الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع كتاب الزكاة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة أي الفقر، والآخر يشكو قطع السبيل أي قطع الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير. لا يقال عير إلا إذا كانت إبلا تحمل الطعام حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، بمعنى أن المال سيفيض ويكثر، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب. وهذا تمثيل لأن الله لا يحيط به شيء ولا ترجمان يترجم له. ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا، أي أعطيك مالا، فلا يقولن بلى. ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا، فلا يقولن بلى. فلينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا الحديث فيه من الفوائد كثيرة، فيه أن الله عز وجل سيغني عباده وأن المال سيفيض وسيكون هناك أمن وسلام. باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به، أي يحتمين به من قلة الرجال وكثرة النساء. عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة، وإن لبعضهم اليوم 100,000. هذا فيه دليل على أن الصدقة الله عز وجل يضاعف، يعني من تصدق في سبيل الله كان يحامل على ظهورهم، كانوا يحملون الماء فيصيب المدة، وإن بعضهم اليوم لـ100,000، يعني معه مال كثير، معه 100,000. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال النبي: من ابتلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وهذا فيه فضل تربية البنات والصبر على تربيتهن. باب: أي الصدقة أفضل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا الحديث فيها أولا فضل المسارعة في فعل الخيرات. نعم، فاستبقوا الخيرات. بلغت الحلقوم أي أن الروح تخرج من أسفل إلى أعلى. لفلان كذا ولفلان كذا، هذا فيه دليل على كثرة الحقوق. فأفضل الصدقة أن تصدق، أي أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، يعني فقير، تخشى الفقر وتأمل الغنى. وعن عائشة أن بعض أزواج النبي قلنا للنبي: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت السودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أن ما كان طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. هذا الحديث من باب المجاز وليس على الحقيقة. وكانت أسرع أزواج النبي لحوقا به هي زينب بنت جحش الملقبة بأم المساكين، وليست سودة بنت زمع. وهذا الحديث بيحمل على معنى المجاز، فكانوا يمددن أيديهن وأزرعهن حتى يرين ذلك، فالمقصود بطول اليد هنا هو كثرة الصدقة، والمراد بهذا الحديث هو زينب بنت جحش. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. في هذا الحديث يتضح التبكيت والتوبيخ واللوم من الناس، من قولهم: تصدق على سارق، تصدق الليلة على زانية، تصدق على غني. ولكن هذا الرجل لنيته وعزمه وإخلاصه أكد على صدق نيته باستخدام اللام والنون الثقيلة ليؤكد هذا الأمر: لأتصدقن بصدقة. فكانت من جانب المخلوقين تبكيت وتوبيخ ولوم من الناس، وكانت من عند الله عز وجل قبولا لصدقته وثوابا من عنده، ودرسا لا ننساه أبدا، أنه صدقته على السارق حتى لعله يستعف عن سرقته فتبينت المصلحة، والزانية لعلها تستعف عن زناها، والغني لعله يعتبر فيحن قلبه فيبذل ما عنده من المال على الفقراء والمساكين. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. عن معن بن يزيد قال: بايعت رسول الله أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. هذه الأحاديث، الحديث السابق وهذا الحديث والحديث الذي سيأتي بعده، يدخلون جميعا في باب النية والإخلاص. وهذا الحديث يمكن أن يترتب عليه بعض الأحكام. لو أن رجلا ظن شخصا من أهل الزكاة فأعطاه، يعني أعطى هذا الرجل من الزكاة، فتبين أنه غني، ومعروف أن الغني لا تحل له الصدقات، لا تحل له الصدقة أي زكاة، فما حكم زكاته هذا؟ زكاته مقبولة. رجل له بيتان مثلا فأشار إلى الكبير أو تكلم لكنه نوى الصغير، فهو بنيته، صحيح أنه أشار إلى الكبير لكنه نوى الصغير في نيته أن يهبه أو أن يوقفه أو أن يتبرع به. لو قال رجل لزوجتي: أنت طالق، وأراد طالق من قيد لا من نكاح، لا تطلق. لو حلف رجل ألا يتكلم فسبح أو هلل، لا يحنث في يمينه. يعني لو قال سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، هذا كلام لكنه ليس بالكلام العادي، فهو لا يحنث في يمينه. يجوز للأب أن يعطي ولده من الزكاة إن كان عليه دين، أي إن كان الابن مستدينا، لا يسقط واجب النفقة عليه، لأن الأب مأمور بالنفقة على ابنه، ولكنه يعطيه من الزكاة إن كان عليه دين فيدخل في والغارمين في سبيل الله. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا فيه فضل كبير من الله، فضل كبير من الله، وسعة رحمة، وحسن جزاء. وسيأتي حديث آخر في مثل هذا المعنى، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، عن حكيم بن حزام رضي الله عن النبي قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. اليد العليا خير من اليد السفلى، ولذلك الصدقة حرمت على بني هاشم أو على محمد وأهله. لماذا؟ لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، فلا يجوز، لأن اليد العليا لها الفضل وهي الرحمة، فكيف يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة من أحد وهو الرحمة العامة والرحمة المهداة؟ إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة، فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. باب التحريض على الصدقة. ثم إن الرسول لا يسأل الصدقة لماذا؟ لأنه له من الغنائم والفيء ما له، فلا يحتاج لصدقة من أحد. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي النبي: لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: لا تحصي فيحصي الله عليك، وفي رواية: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. يعني الإنفاق وعدم البخل. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، عن حكيم بن حزام. ابن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاق أي عتق أو صلة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي: أسلمت على ما سلف من الخير. يعني هذه الأعمال بيقبلها الله إذا أسلم العبد، يعني تكتب في ميزان حسناته. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، عن أبي موسى رضي الله عن النبي قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا بها نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، المتصدقين معذرة. هذا فيه أولا دليل على فضل الأمانة، الأمانة في الخازن والأمانة عموما، وعلى فضل التنفيذ فيما وكل فيه، يعني ينفذ أوامر الموكل وعدم التفريط فيه، ودليل على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن أعان مثل ما يكتب لمن فعل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، اللهم أعط منفقا منفق مال خلفا، اللهم أعط منفق مال خلفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. باب مثل البخيل والمتصدق، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى طريقيهما. من ثدييهما إلى طريقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. الرجل الذي ينفق فهذا الإنفاق أشبه بجلباب أو بقميص يمحو أثر الذنوب والمعاصي، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزق كل حلقة مكانها، فهو لا يوسعها فلا تتسع، فهو إيه